إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. ثم هدد وقال ومن كفر فإن الله غني عالمين. كل مستطيع كل قادر لا يفوت الفرصة، حج الآن يا من لم يحج الفريضة لا تدري ماذا يحدث بعد ذلك. تعرض الحاجة، مرض، منية، عجز. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. العجب العجب ممن مستعد أن ينفق الإنفاقات في الإجازة ويدفع في السياحة، وإذا قلت له الحج قال ما عندي. المشتاق إلى بيت الله العتيق ستحمله نفسه، إليك إلهي قد أتيت ملبيا، بارك إلهي حجتي ودعائي، قفضتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائي، أتيت بلا زاد وجودك مطعمي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا، إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. الحج يهدم ما كان قبله، الحج والعمرة المتابعة بينهما كفارة وتنفي الفقر والذنوب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.